بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عندما فارق الخضر موسى وبين له الأمور الثلاث التي لم يستطع الصبر عليها، وبين له أن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقلنا إنه إذا وجد هناك ضرران يحتمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى، بين له ذلك. ثم بين له أن التصرف في الغلام فهو تصرف بوحي لقطع فساد خاص علمه الله تبارك وتعالى وأعلم الخضر بذلك، وليس هذا من باب التشريع، لا أبدا، وإنما كما ذكرنا دفع شر علمه الله تبارك وتعالى. وقلنا إن أخذ الغلام قبل البلوغ كان في ذلك مصلحة له. نعم، لماذا؟ لأنه أخذ قبل أن يتلوث بالمعاصي، فكان في قتل الغلام مصلحة له ومصلحة للوالدين، لأن الآباء قد يتأثرون بالأبناء فيحملهم الأبناء أحيانا على المخالفات وعلى الكبائر بل على الكفر. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة. علم الله عز وجل أن هذا الغلام سيكون فتنة لأبويه، فأراد سلامتهما من الفتنة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما أو أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وهكذا كان قضاء الله تبارك وتعالى في هذا الغلام، أي القتل، خيرا له وخيرا لوالديه. وكان حكمة بالغة تستتر وراء الفعل الظاهر الذي لم يعجب موسى واعترض عليه موسى. ولذلك قال المفسرون إنه يعد تبول على هذه الذي نغفل عنها أو يغفل عنها الكثير. يقول العلماء والمفسرون إنه يعد من الغباء إذا مات لدينا طفل صغير أو غلام لم يبلغ الحلم أن يشتد الحزن عليه، هذا غباء منا، ونبكي وننعي طفولته، طفل لا زال كذا فنتأس أبدا لا، ونحن لا ندري ما أعد الله عز وجل له من ولأهله من النعيم، لا ندري أن من أخذ أو من أخذه الله عز وجل من أولادنا قبل البلوغ هذا الولد لا يحدد له مسكن في الجنة، لا يحدد له، وإنما يترك على راحته، يدخل ويخرج ويتحرك في أي مكان ولا يعترض عليه أحد. نعم، لا يحدد له، بل يجري في الجنة كما يشاء، بل يجري في الجنة كما يشاء، ويجلس منها وفيها حيث أحب. الولد إذا كان أبواه مؤمنين، نعم، يسمى دعموس الجنة، أي يتحرك فيها متى شاء ويجلس في ذلك أن شاء، يجلس حيث يجلس الأنبياء وحيث يجلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعترض عليه أحد. لذلك يسمون كما ذكرنا دعاميص الجنة. والدعموس هو الذي يدخل سياح، فدعاميص الجنة أي يخرجون ويتحركون في الجنة لا يمنعون من موضع. وفي ذلك حديث صحيح ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وذلك أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقال له أبا حسان قال: قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان صغيران دون البلوغ، فهل أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تطيب به أنفسنا؟ يعني ألا تحدثنا بحديث عن رسول الله؟ ماذا كتب لنا من الأجر إذا مات لنا ولد صغير دون البلوغ حتى أنفسنا تطيب؟ قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان، هذا نص الحديث، فما أنت محدثي عن رسول الله بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ فقال أبو هريرة: نعم أحدثك. قال: هاتي. قال: صغارهم دون البلوغ دعاميص الجنة، دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه فيها أي في الجنة فيأخذ بثوبه، يتلقى أحدهم أباه قبل دخول الجنة فيأخذ بثوب أبيه، وأخذ أبو هريرة بثوب أبي حسان وقال: كما آخذ أنا بصنفة ثوبك الآن أي بطرف ثوبك، فلا يتناهى أي لا يترك الولد أباه وقد أخذ بثوبه حتى يدخله الله وأباه الجنة، حتى يدخل هذا وهذا الجنة. الابن دون البلوغ يأخذ بثوب أبيه وسميناه دعموس ويسحبه حتى يسمح الله عز وجل له ولأبيه بدخول الجنة. هذا الحديث في صحيح مسلم ورواه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. وقول الله عز وجل على لسان الخضر: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الزكاة الطهر والصلاح، ومنه سميت التزكية، تزكية النفس تطهيرها وإصلاحها، زكاة أي طهرا وصلاحا، ورحمة أي الرحمة. نعم. وقرئ رحما وأقرب رحما وأقرب رحما، أقرب رحما كنا الرحمة، ورحما أي أوصل للرحم وأبر بأبويه. لما قتل الخضر الطفل دون البلوغ قال: رجينا من أن يبدلهما شخص يعني أقرب رحما أي أكثر صلة وقربا من هذا الذي إذا نشأ كبيرا سيفتن أبويه. نعم. وأبر بوالدين، إذن رحما ورحما، ومنه قول الشاعر تدل على أن الرحم هي القرابة والصلة: وكيف بظلم جارية ومنها اللين والرحم، وكيف بظلم جارية أي لا يظلم البنات، وكيف بظلم جارية ومنها اللين والرحم. ومنه قول رؤبة ابن العجاج: يا منزل الرحم على إدريس، يا منزل الرحم على إدريس ومنزل اللعن على إبليس، ومنزل اللعن على إبليس. إذن الرحم صلة الرحم والقرابة. قال ابن عباس: أبدلهم الله عز وجل جارية تزوجها نبي من الأنبياء. هذا كان البديل بدل هذا الغلام الذي لو كان إيش بلغ لبلغ وفتن أبوي. قال قتادة: لقد فرح أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل، ولو بقي حيا لكان فيه هلاكهما. شوفوا الحكمة الربانية: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لقد فرح فيه أبواه حين ولد وحزنا عليه حين إيش حين قتل، ولو بقي حيا كان فيه هلاكهما. فالواجب على كل امرئ أن يرضى بقضاء الله أيا كان، وليعلم أن قضاء الله للمؤمن فيما يكره أفضل إليه من قضاء الله له فيما يحب. ما يريده الله عز وجل لك خير مما تريده لنفسك، خير مما تريده لنفسك. ولذلك نعم تلاحظ أنه لما لمريم ولدت البنت قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الأصل أن تقول وليس الأنثى كالذكر، يعني يشبه الأدنى بإيش؟ مش إيش المعنى؟ تقول يا رب أنا أردت الذكر وأنت أردت الأنثى، ومطلوبك وقضاؤك أفضل من طلبي، وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبتها لي لأن موهوبك أعلى من مطلوبي. هذا المعنى، وليس الذكر كالأنثى. إذن الرضا بقضاء الله، فإن قضاء الله عز وجل للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه له فيما يحب، فيما يحب. وقد تكون المنحة في طي المحنة، وقد تكون المنحة الربانية في طي المحنة التي تراها أنت. ثم يكشف الخضر لموسى السر الثالث، قضية الجدار وبناء الجدار. لو شئت لاتخذت عليه أجرا، نحن جائعون وما أطعمون ولا ضيفون، اطلب منهم أجر. كان الجدار لغلامين وكان أبوهما صالحا. ماذا كان صلاحه؟ كان سياحا في الأرض، وقد روى المؤرخون اسمه كاشح. ما يهمنا، طالما سكت القرآن عن الاسم فنسكت، ما يهمنا، لأنه العبرة مش في الاسم وإنما في العبرة وفي الدرس. واسم الصبيين أصرم وسريم. كان تحت الجدار مال مدفون من ذهب وفضة كما ذكر البخاري في تاريخه، في التاريخ والفيلم ذكر أنه كان تحت الجدار كنز من ذهب ومن فضة، وذكره الترمذي كذلك والحاكم وصححه من حديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما ورد عند ابن أبي حاتم عن أبي ذر مرفوعا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الكنز لوحا من ذهب مصمتا، مصمت يعني سبيكة ما هي مجوفة، مكتوبا عليه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن. يعني إذا حدث لك نفع أو ضرر، مرض أو صحة مقدر، نعم لا تحزن إذا أصابك فقر بعد غنى أو مرض بعد صحة أو ضعف بعد قوة أو نزلت منزلة، لا. لماذا؟ لأن هذه الدنيا هي دار أغيار، تنقلك من قوة إلى ضعف، ومن ضعف إلى قوة، ومن فقر إلى غنى، ومن غنى إلى فقر، ومن صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة. لأنني ذكرت لكم أن الله تبارك وتعالى لو جعلك صحيحا بلا مرض، وقويا بلا ضعف، وغنيا بلا فقر، فإنك لن ترفع يديك إليه وتقول يا الله، ستنساه، ذلك قال لك لا أنا من وراء ذلك فاطلب مني. عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح. هنا الفرح بمعنى البطر، انتبهوا، إن الله لا يحب الفرحين عن قارون، للبطر بطر النعمة وغمط الناس، هذا المقصود به الفرح. أما أن تفرح بسرعة لا حرج فيه، نعم. يعني الموت حق والعمر قصير، فلا يطغيك المال أو تطغيك العلم أو يطغيك الجاه أو المكانة. وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل، أي يغفل عن محاسبة نفسه قبل أن يأتيه الحساب. إنسان لما يخلو المساء ينبغي أن يحاسب نفسه، هكذا كان دأب السلف، كل يوم المساء بعد صلاة العشاء حين يأون إلى الفراش يحاسب أحدهم نفسه، حتى كان بعضهم يضع في جيبه حصى صغير أسود وأبيض، فإذا فعل حسنة وضع في جيبه حجرة حصى صغيرة بيضاء، وإذا فعل مخالفة وضع حجرة سوداء، وفي المساء يخرج هذا، فإذا غلب البياض على السواد حمد الله تعالى وحاسب نفسه، وإذا غلب السواد على الحجارة بكى وجدد توبة بينه وبين الله تبارك وتعالى. وعجبت لمن يؤمن بالدنيا وتقلبها كيف يطمئن إليها، دار أغيار أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع، أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. ومن يدق الدنيا فإني طعنتها وشيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاه سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. اطلب الحلال فيها لا حرج، لكن إياك أن يستذلك طلب الدنيا، سيأتيك تحرك ولا تزهد فيها زهدا أعجميا، لا، لأن دارا توصلك إلى الجنة ما ينبغي أن يزهد فيها، لكن اعمل بالصالحة. نعم. وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل عن محاسبة نفسه، وعجبت لمن يعرف الدنيا كيف يتقلبها كيف يطمئن إليها، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا كان على اللوح مكتوب، وأنتم تعلمون أنه ما من نبي إلا وأخبر أمته أن رسولا سيأتي من بعده اسمه أحمد، فإذا جاء فآمنوا به. عند البروساوي في روح البيان في زيادة، وعجبت لمن يؤمن بالنار كيف يضحك، أي يأخذ حريته، الضحك ينبغي أن يكون تبسما، أما قهقهة فمكروه، ما نقول حرام إلا إذا فيه كبر، لأنه ما ضحك نبي قهقهة قط، الأنبياء ما يقهقلون، يضحكون إيش؟ تبسما. ومن وصف النبي أنه كان ضحكه إيش؟ التبسم عليه الصلاة والسلام. نعم. ومكتوبا في الجانب الآخر لوح، أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، خلقت الخير والشر، فطوبى لمن خلقته للخير وأجريته على يدي، أي أجريت الخير على يدي، والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يدي. لكن لا يخلق للشر إلا من علم الله من نفسه أنه لن يستجيب لدعوته، والذي ويضل الله الظالمين ويضل الكافرين، لكن لا يضل إيش؟ المؤمنين. وقد روى ابن مردويا نحوه مرفوعا من حديث علي، يعني وارد النصوص في هذا، قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الكنز هو المال المدفون المدخر، وجائز أن يكون معه شيء من علم، إما على الذهب نفسه أو على الفضة أو ورق أو على جلود تضاف إليها كعظة أو موعظة. مع المال كتاب، لأنه ورد عن الحسن أنه قال: كان لوحا من ذهب عليه حكم، عليه حكم مواعظ، وقال عكرمة: مال من ذهب وفضة. واليتم يتيمين، اليتم عند بني آدم أو اليتيم هو من فقد الأب، وعند البهائم من فقد الأم، إذا البهيمة أو الدابة فقدت الأم نقول عنها يتيمة، أما بني آدم يطلق اليتيم على من فقد إيش؟ فقد الأب، فقد الأب هو اليتيم. وقوله: وكان أبوهما صالحا، كيف كان صلاحه؟ مع عبادته كان أمينا يضع الناس عنده أموالهم فيردها إليهم سالمة، فيردها إليهم سالمة. تفضل، ما بينكرها على أحد، ويأكلها، الله أكبر. فحفظهما الله بصلاح أبيهما، حفظهما في مالهما وأنفسهما. وذلك قول الله عز وجل على لسان الخضر: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. يقول محمد بن المنكدر عليه رحمة الله: إن الله عز وجل يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده وعترته وعشيرته وأهل دويرات حوله، حتى الحي اللي هو فيه. اي والله، اي والله، وقد شاهدنا هذا يعلم الله. يعني كان عندنا شيخ عليه رحمة الله، يعني كانت دائما البلد مطمئنة فيما إذا حصل شيء بينه وبين المسؤولين يتدخل بحل، وما حصل البلاء إلا بعد موته. اي والله، حتى دويرات يحفظ فيها. فما يزال، أي ما يزال، فما يزالون الولد ولد الولد والدويرات في حفظ الله ما دام هذا إيش؟ هذا الصالح فيهم. يقول سعيد بن المسيب: إني لأصلي فأذكر ولدي، عندي أولاد، فأزيد في صلاتي، ويقول: إني لأزيد في صلاتي، نعم، يخاطب ابنه: إني لأزيد في صلاتي من أجلك، عسى الله أن يحفظني فيك بعد موتك. يعني أن يحفظك بعد موتك، يعني معني أصلي زيادة، أدعو زيادة، أصلي تطوع، يعني يعمل الصالحات حتى يكون صالحا، فيحفظ الله عز وجل بصلاحه صلاح إيه؟ صلاح أولاده من بعده. وتلاحظ في الآية أن الله عز وجل قال: أن يبلغا أشدهما، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، ولم يقل رشدهما، ما قال رشد، لأن الرشد في اللغة هو حسن التصرف، والرشد كما ذكرت لكم في دروس سابقة، الرشد رشدان: رشد في العقل به التمييز والإدراك وحسن التصرف، نعم، وهذا تقرأه في قول الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، هذا حسن التصرف بالمال. ورشد في القلب به الحب والبغض، قال الله تعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن رشد العقل به التمييز والإدراك، ورشد القلب به الحب والبغض، لكن الكمال أن تجمع الرشدين معا، الكمال أن تجمع الرشدين معا، رشد العقل ورشد القلب. قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده فكان عقلا كبيرا، أتعبدون ما تنحتون، وكان قلبا كبيرا، نعم، واتخذ الله إبراهيم خليلا. إذن قال: يبلغا أشدهما، ولم يقل رشدهما، لأن الرشد كما ذكرت لكم هو حسن التصرف في الأمور، أما بلوغ الأشد أو الأشد فهو القوة. والغلامان عند ظهور الكنز يحتاجان إيش؟ إلى قوة لحماية هذا المال، لأنه تصور لو أن الجدار سقط وانكشف الذهب والفضة والكنز في مجتمع كهذا المجتمع الإيش؟ اللئيم البخيل الذي لم يطعم نبي الله موسى شيئا ولم يقدم ضيافة، ماذا يحصل بالذهب؟ ولذلك إيش بلغاء أشدهما، نعم. فهل يؤمن هؤلاء على أن يأخذوا هذا الذهب؟ لا. وهكذا فالذي حصل للغلامين كان رحمة من الله تبارك وتعالى لحماية مالهما وحفظ حقهما وإرادة الخير لهما. ثم أرجع الخبر الأمر والفضل لله عز وجل وحده، نعم، إلى الله، وقام بنفي الغرور عن نفسه، ما اغتر بالعلم أنه أنا بعرف، لا أبدا، ولا استعلى على موسى إنني أعلم ما لا تعلم، تصرح بقوله وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، يعني القضية قضية ربانية مش مني، وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. هذا هو التأويل، أي ما حدث يا موسى كان بأمر الله تبارك وتعالى وليس أمرا من عندي، وما علمتك إياه كذلك كان من عند الله تبارك وتعالى، فليس لي ميدة، يعني أني ماني أفضل منك، وإنما علمني فعلمتك. وهكذا كما قال العلماء درس عظيم في إيش؟ في أدب التواضع ومعرفة الفضل لأهله. فالخضر عرف أن موسى يعني كليم الله وأنه من أكابر الأنبياء. هنا سؤال، نلاحظ أن الخضر لما خرق السفينة وعيبها أضاف التعيب لنفسه، فأردت أن أعيبها أنا، وفي قضية الغلام فأردنا أن يبدلهما بالجمع، وفي الثالثة قضية الجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. شو الجواب؟ أولا الجواب أن العرب تؤثر اختلاف الكلام إذا كان المعنى واحد، إذا المعاني تساوت، فالعرب كانوا يفضلون تغير الألفاظ مع بقاء المعنى الواحد، ولذلك تقول قال لي فلان وحدثني كذا وكذا وأنبأني كذا وكذا وخبر، والمعنى إيش؟ واحد. ثانيا إنه من حسن الأدب مع الله تبارك وتعالى أن لا يضاف إليه ما يستقبح لفظه، وهو العيب في السفينة، العيب يعني يستقبح، أردت أن أعيبه، فالعيب ما تقبله، ولذلك أضافه لإيش؟ لنفس تنزيها لله عز وجل على أن يضاف إليه ما هو عيب، وإن كان الكل بتقديره تبارك وتعالى. ولهذا قال إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو نسب الشفاء لمن؟ لأنه جميل، ونسب المرض، والكل بتقدير الله تبارك وتعالى. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إليك. فينسب الحسن الجميل إلى الله أدبا. أما في قتل الغلام فأردنا أن يبدلهما ربهما، فنسب القتل إلى نفسه والتبديل إلى الله، فأردنا أن أنا قتل والله تعالى هو الذي بدل به. والجدار فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، فأسند الأمر إلى الله وحده هنا، لأن قضية البلوغ وقضية حصول الكنز أمر غيبي فلا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلمه إلا الله عز وجل. يقول صاحب كتاب أنبياء الله ويكشف الخضر لموسى هذه الأسرار التي غمضت عليه وحيرته ودفعته إلى الأسئلة، إن كل التصرفات التي أثارها موسى لماذا كذا ولماذا كذا لم تكن حين فعلها الخضر تصدر عن أمره، وإنما تصدر عن إرادة عليا هي أمر الله تبارك وتعالى. نعم، وهكذا تختفي النعمة في ثياب المحنة، تختفي النعمة في ثياب المحنة، وترتدي الرحمة قناع الكارثة. لو لم يعيب السفينة راحت السفينة ولا لا؟ وسفينة معيبة أفضل من لا سفينة، وقتل الغلام الذي سيؤثر على أبويه رحمة به ورحمة بأفضل من حياته. وهكذا تختفي النعمة في ثياب المحنة وترتدي الرحمة قناع الكارثة. وصدق الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. بعض اللطائف والفوائد في هذه القصة تكون درس، لنستعرض شيء من فوائدها ومن لطائفها. تدل هذه القصة كما ذكر السيوطي في الإكليل على جواز اتخاذ الرفيق في السفر أو الخادم، واستحباب الرحلة في طلب العلم وإن كلف ذلك مشقة، وإن صنع الجميل لا يترك. شوف خير تفعله لا تتركه، اطلب الأجر من الله عز وجل، لا تتقاعس عن أداء خير، إذا رأيت خيرا فسارع إليه وبادر إليه، لأنه سيكون رصيدا لك في الآخرة. إذن صنائع المعروف ما ينبغي أن تترك. ولذلك شو بيقولوا الشعراء؟ من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، إن لم يقدرك الناس فيقدرك الله تبارك وتعالى. ومن ذلك قولهم خير أيام الفتى يوم النفع، خير أيام الفتى يوم النفع، واصطناع الخير أبقى ما صنع أو أبقى ما صنع. شفت خير بادر، لا تتلكى، رصيد لك. وإن تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما، وتدل على جواز دفن المال في الأرض إذا خفت عليه من ظالم، يجوز. قال البيضاوي: من فوائد هذه القصة ألا يعجب المرء بعلمه، ولا يتعجل بالإنكار على أمر لم يستحسن. درسوا زين، لا تستعجل بسرعة على الإنكار، فلعل فيه سرا لا يعرفه، وأن يداوم على التعلم. درس ولو كنت كبير، صرت 60 70 80 تعلم، احضر دروس العلماء، لأن ميراث العلم خير من ميراث المال. ولذلك يقول خلف الأحمر البصري المتوفى 180 هجرية: خير ما ورث الرجال بنيهم، خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناء، هو خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة ورخاء. العلم أفضل من الدراهم ومن الدنانير، أفضل من هذا ومن هذا. تلك تفنى، أي الدراهم تفنى والدنانير تفنى، تلك تفنى، والدين والأدب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء. إن تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبرى. قال في فتح الباري: ومن فوائد هذه القصة استحباب لقاء العلماء ولو تحمل الإنسان بعض المشاق. وفي القصة دليل على أن القرية تسمى مدينة، أو المدينة تسمى إيش؟ قرية. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: حتى إذ أهلك أتيا أهل قرية، ثم يقول عن القرية نفسها: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، يطلق هذا. وقال الناصر في كتاب الانتصار: نعم، إن قصص الأنبياء لم يوردها الله عز وجل ليسمر بها الناس، أي لنسهر نتفكى فيها فقط، لا، ولكن ليشمر الخلق لتدبرها واقتباس أنوارها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.